إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب صلاة التطوع وإلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بيان كيفية صلاة الليل. وصلاة الليل من الأهمية بمكان، وهي أفضل صلاة بعد الفريضة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. قال: وللخمسة، وصححه ابن حبان: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال النسائي: هذا خطأ، أي ورود لفظة النهار في هذا الحديث. الحديث الأول متفق عليه فلا إشكال في صحته، وأما الحديث الآخر فقد اختلف أهل العلم في هذه الزيادة التي وردت فيه اختلافا شديدا، فمن أهل العلم من أثبتها، ومن ذلك البخاري والنووي والألباني وغير هؤلاء، ومنهم من ضعفها، ومنهم النسائي كما نقل الحافظ، والإمام أحمد، والدارقطني، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذا من صحح هذه الزيادة قال: إن صلاة النهار كصلاة الليل، تصلى ركعتين ركعتين، والكلام ها هنا في النافلة، لأن الفريضة صورتها معروفة، وأما النافلة فمن صحح هذه الزيادة يعني زيادة النهار قال: صلاة النهار كذلك، تصلى ركعتين ركعتين. ومن لم يصحح ذلك جعل ذلك في صلاة الليل، ولم يرى بأسا من صلاة النافلة أربعا أربعا، يعني أن تصلي الركعات الأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا. وهذا من أسباب تضعيف الحديث، يعني من الأمور التي استدل بها من ضعف هذه الزيادة، أنهم قالوا إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو الذي روى الحديث الذي جاء في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى. وكذلك الحديث الذي رواه الخمسة هو كذلك من رواية عبد الله بن عمر، والذي جاء فيه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى كذلك هو من رواية عبد الله ابن عمر. ومع ذلك ابن عمر كان يصلي النافلة أحيانا أربعا بالنهار، فلو كان ابن عمر قد ذكر هذه الزيادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل ذلك ولا ما تعداها. لماذا؟ لأنه من المعروف أن ابن عمر كان من أشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مما جعل هؤلاء الذين ذكرناهم يضعفون هذه الزيادة. قالوا كذلك إن هذا الحديث رواه عن عبد الله بن عمر أكثر من 15 نفسا، كلهم جبال في الحفظ، ولم يذكر واحد منهم هذه الزيادة سوى واحد منهم فقط، وهو البارقي الأزدي. فكيف يخالف هذا هؤلاء الثقات الجبال؟ ولذا حكموا على هذه الزيادة بالشذوذ. فالذي يؤخذ من هذا الحديث المتفق عليه أن صلاة الليل مثنى مثنى كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بذلك قيام الليل، المقصود بذلك قيام الليل، فقيام الليل يصلى مثنى مثنى، أقله ركعتان، وأكثره لا حد له على الصحيح من كلام أهل العلم، أقله ركعتان وأكثره أنه لا حد له، فمن صلى أربعا أو ستا أو ثمانية ركعات أو غير ذلك فكل ذلك جائز. وأما ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه كان يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي أربعا، فهذا معناه أنه كان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين في قيام الليل صلى الله عليه وسلم، ثم يوتر بعد ذلك، ثم يوتر بعد ذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بثلاث وأوتر بخمس وأوتر بسبع صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فالمقصود بمثنى مثنى قيام الليل، وأما الوتر فإنه يصلى بركعة واحدة، ومعنى ذلك أنك قد تصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعة واحدة، تصلي أحد عشر ركعة كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، أو تصلي ثنتي عشرة ركعة ثم توتر بركعة واحدة، أو توتر بثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبع ركعات كما كان يوتر النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل، ألا يزيد المرء في صلاة الليل على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، لكن أن تكون طويلة مطمئنة يترسل المرء فيها في القراءة، يسبح مع كل تسبيح ويسأل الله عز وجل من فضله مع كل نعيم يذكر، إذا ذكرت الجنة سأل الله الجنة، وإذا ذكرت النار استعاذ بالله من النار، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من لم يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يزيد في الركعات، واضح؟ فعندنا الآن لا اختلاف على أن صلاة الليل مثنى مثنى، ماذا عن صلاة النهار؟ نقول من قال إن هذه الزيادة شاذة قال صلاة النهار كصلاة الليل، هي كذلك مثنى مثنى، واضح؟ طيب، ومن أثبت هذه الزيادة قال لا بأس أن تصلي أربعا بتسليم واحد، واضح؟ بناء على هذه، على أن هذه الزيادة شاذة، أن هذه الزيادة شاذة، لأن التنصيص تخصيص كما يقول أهل العلم، فالنبي في خص صلاة الليل بأنها مثنى مثنى، فهذا يدل على أن النهار ليس كذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، يعني إن خشي أحدكم طلوع الصبح ولم يكن قد أوتر فإنه يوتر بركعة واحدة، وهذا فيه أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح، ينتهي بطلوع الصبح بخلاف وقت العشاء، فوقت العشاء ينتهي بانتصاف الليل، وقت العشاء الاختياري ينتهي بماذا؟ بانتصاف الليل، واضح؟ يعني لا يجوز لك أن تؤخر العشاء عن منتصف الليل، وليس منتصف الليل الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل يتغير، كيف نحسب منتصف الليل؟ نحسب عدد الساعات من المغرب إلى، ثم نقسم على نصفين، ثم نضيف نصف هذا العدد إلى صلاة المغرب، يعني المغرب مثلا بيؤذن نقول الثامنة، يعني بيؤذن الثامنة إلا الثامنة، والفجر يؤذن الساعة كم؟ ها؟ طيب خمس مثلا، مثلا في الخامسة، طيب من الثامنة حتى الخامسة تسع ساعات تقريبا، صح؟ طيب نصف التسع ساعات أربع ساعات ونصف، على يبقى منتصف الليل الثانية عشرة والنصف تقريبا، الثانية عشرة والنصف، لا يجوز لك أن تؤخر العشاء عن ذلك. وأما الوتر فإنه من صلاة الليل، ولذا آخره طلوع الصبح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهذا أخرجه مسلم، وهذا يبين لنا فضل صلاة الليل وأنها أفضل الصلاة بعد الفريضة، وأن نافلة الليل أفضل من نافلة النهار. نافلة الليل أفضل من نافلة النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل. وذلك لأن القلب لا يكون مشغولا، واضح، ولأن الليل يكون ساكنا، فيبتعد المرء عن الشواغل التي تقطعه عن ربه تبارك وتعالى. ثم إن صلاة الليل أبعد عن الرياء، لأن الواحد يخلو بربه تبارك وتعالى. ثم إن الأصل في الليل أنه وقت سكون وراحة ودعة، فإذا حصل ما ذكره الله عز وجل في كتابه: تتجافى جنوبهم عن المضارع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، إذا حصل ذلك وترك المرء مضجعه فلا شك أن ثواب ذلك يكون أعظم عند الله، أعظم عند الله تبارك وتعالى. ولذا كان أول ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. صلوا والناس نيام. فطوبى لمن يسر الله عز وجل له صلاة الليل، فهؤلاء هم السلة المصطفى، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه. واضح؟ رواه الأربعة يعني أصحاب السنن إلا الترمذي، ولذا أضاف إليهم يعني عندنا الآن أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي، فروى الثلاثة هذا الحديث إلا الترمذي. قال: وصححه ابن حبان، وكذلك صححه العلامة الألباني رحمه الله، لكن رجح النسائي وقفه، يعني جعله من قول أبي أيوب الأنصاري، قال: الصحيح أنه موقوف. واضح؟ وكذلك غيره من أهل العلم كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقال الحافظ وهو الصواب أنه موقوف، لكن قال الصنعاني: هذا له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع، أن تحكم على عبادة بأنها حق أو واجبة أو غير ذلك، فقال هذا مما لا مسرح للاجتهاد فيه. واضح؟ خاصة في مسائل التقدير: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل وبثلاث فليفعل إلى آخر الحديث. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والترمذي، وحسنه والحاكم وصححه، وكذلك صححه العلامة الألباني. إذن هذا الحديث حكمه يخالف حكم الحديث الأول، هذا هو الظاهر، لأن الحديث الأول قال: الوتر حق على كل مسلم، وحق من ألفاظ الوجوب، كلمة حق من ألفاظ الوجوب. واضح؟ كتب عليكم أنه إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين المعروف، ها؟ ولذا بعض أهل العلم يقول الوصية واجبة. حق على كل مسلم ألا يبيت ليلة أو ليلتين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، فكلمة حق من ألفاظ الوجوب. طيب، الحديث الثالث قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج ليلة القابلة، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، رواه ابن حبان وهذا حديث ضعيف. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل، إني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل. إذن هذه الأحاديث ظاهر أنها في بيان حكم الوتر، بيان حكم الوتر، الحكم الشرعي للوتر، يعني هل هو مباح، مندوب، حرام، مكروه، واجب، واضح؟ فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، فجمهور أهل العلم على أنه سنة مؤكدة، على أنه سنة مؤكدة، هو من أوكد السنن، ولذا أهل العلم اختلفوا فيه وفي ركعتي الفجر أيهما أعلى نافلة من جهة التوكيد، أيهما أعلى توكيدا في النافلة، هل ركعتا الفجر أم الوتر؟ لأن الوتر أعلى في السنية وتوكيد السنية من السنن الراتبة، ومن باب أولى السنن المطلقة، لكنهم اختلفوا أيهما أعلى، ركعتا الفجر أم صلاة الوتر، واضح؟ بناء على هذه الأحاديث التي وردت، وبناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الوتر ولا ركعتي الفجر في السفر والحضر. طيب، ما حكم الوتر؟ جمهور أهل العلم على أن الوتر سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، والذي يدل على توكيدها وشدة سنيتها هذه الأمور التي ذكرناها، وكذلك هذه الأحاديث، لأن الحديث فيه قال: الوتر حق، الوتر حق، واضح؟ لكن لماذا صرفوا الوجوب إلى السنية؟ قالوا: لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل، جاءه رجل فسأله عن الإسلام فقال: خمس في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع، واضح؟ ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة وعن الصيام، واضح؟ قالوا: فهذا صريح في أن الوتر غير واجب، في أن الوتر غير واجب، ويؤكد عدم الوجوب الحديث الثاني، وهو قول علي بن أبي طالب: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، فهذا يعني أنه ليس واجبا لكنه أعلى من غيره من الرواتب. طيب، لكن قال الحنفية إن الوتر واجب، الحنفية اللي هم أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله قالوا إن الوتر واجب، بناء على ماذا؟ بناء على هذا الحديث والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حق، فقالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، وكلمة حق بمعنى ثابت، فهو يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. واستدلوا كذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، قالوا: هذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد، وهذا يدل على وجوب الوتر، لكن هذا الحديث غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح، ولذا الراجح هو قول الجمهور، الراجح قول الجمهور أن الوتر سنة مؤكدة، وهي من أعلى السنن التي ينبغي ألا يتركها المرء، وينبغي أن يحافظ عليها، ولذا جاء ذم السلف في حق من ترك الوتر، بل بعضهم رد شهادته، هذا الذي يحافظ على ترك الوتر ينام كل ليلة دون أن يوتر. طيب، قال: فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، يصلي خمسا بتشهد واحد لا يجلس إلا في الركعة الأخيرة، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، كذلك يصلي ثلاثا بتشهد واحد حتى لا يكون الوتر مشابها لصلاة المغرب، لأنه جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا توتروا بثلاث وأوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب، مع أنه ثبت عنه أنه أوتر بثلاث. إذن ما وجه نهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تجلس بعد الركعتين للتشهد الأوسط ثم تجلس في الركعة الأخيرة، هذا ما ينبغي في الوتر، لأن هذا إنما يكون في صلاة المغرب. وأما الوتر فإنما تسلم أو تجلس للتشهد في الركعة الأخيرة. واضح؟ ثم قال بعد ذلك: ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، يعني يصلي الليل مثنى مثنى، ثم إذا خشي الصبح أو أراد أن ينام فإنه يوتر بركعة واحدة. قال: وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. قال: وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، يعني نحو هذا الحديث. وهذا الحديث الأول حديث حسن بشواهده، وهو يبين لنا أولا فضل صلاة الوتر، فضل صلاة الوتر، خاصة أنه قال: هي خير لكم من حمر، حمر جمع أحمر وليست حمر، لأن كلمة حمر جمع حمار، جمع إيه؟ حمار. والنعم اللي هي بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام، وليس الحمار من بهيمة الأنعام، والذي قال حمر النعم، حمر النعم. فلما شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بل جعلها أفضل من حمر النعم، وهي من الأموال النفيسة التي يعني كانت أعز أموال العرب، بين ذلك فضل صلاة الوتر. واضح؟ طيب، وهذا الحديث أيضا في بيان وقت صلاة الوتر. قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. إذن وقت الوتر من الآن إلى طلوع الفجر. واضح؟ فهذا يبين لنا وقت صلاة الوتر. أما نهاية وقته، نهاية وقت الوتر، فالجمهور على أنه طلوع الفجر، يعني إذا طلع الفجر وأذن المؤذن ها انتهى وقت الوتر، انتهى وقت الإيه؟ الوتر. واضح؟ يعني تحرى المؤذن صلاة الصبح أو وقت الصبح ثم أذن، فهذا يدل على أن وقت الوتر انتهى. قالوا: لأن إلى ما بعدها يخالف ما قبلها، لأن إلى ما بعدها يخالف ما قبلها، والحديث قال: من بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فهذا يدل على أن ما قبل طلوع الفجر هو وقت الوتر، وما بعد طلوع الفجر ليس وقتا للوتر، كما قال الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. الصيام ما قبل الليل محل الصيام. طيب، ما بعد إلى كلمة الليل هل هي محل الصيام؟ ليست محل الصيام. واضح؟ طيب، ولذا قالوا الجمهور على أن الوتر وقت الوتر ينتهي بماذا؟ بطلوع الفجر، بناء على هذه القاعدة. وفريق آخر من أهل العلم، وهو قول المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، قالوا: إن الوتر يمتد إلى صلاة الصبح وليس إلى أذان الصبح وطلوع الفجر. يعني معنى ذلك أنك إن لم تستطع أن تصلي الوتر قبل طلوع الفجر فلك أن تصليه بعد الأذان وقبل صلاة الصبح، وقبل صلاة الصبح. وجعلوا هذا وقت اضطرار وليس وقت اختيار، وليس وقت اختيار. واضح؟ وهذا ثابت عن جماعة من السلف أنهم أوتروا بعد صلاة أو بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر وصلاة الصبح. واستدلوا على ذلك بحديث من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، والحديث الأعم من ذلك من نام عن صلاة أو، والوتر يدخل في عموم الصلاة، واضح؟ الوتر يدخل في عموم الصلاة، لكن قلنا هذا إذا كان من باب الاضطرار، إذا كان من باب الاضطرار، يعني استيقظت ولم يكن هناك وقت كاف من أجل ماذا؟ من أجل أن تصلي الوتر، فلك أن تصليه بعد الأذان، واضح؟ قال ابن نصر في قيام الليل، محمد بن نصر قال: والذي اتفق عليه أهل العلم أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت الوتر، واختلفوا فيما بعد ذلك إلى أن يصلي الفجر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوتر قبل طلوع الفجر، إذن حصل الاتفاق قبل الفجر، ووقع الخلاف فيما بعد الفجر. قلنا إن كان لضرورة جاز ذلك، خاصة أنه ثبت عن بعض السلف. قال: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم، لكن الحديث ضعيف، الصحيح أنه ضعيف. ومن آخر من ضعفه العلامة الألباني رحمه الله، وكذلك له شاهد ضعيف عند أبي هريرة رضي الله عنه عن أحمد. طيب، وجاء كذلك عند أبي داود من حديث أبي أيوب: الوتر حق على كل مسلم، وصححه الألباني. لكن قلنا: ما المراد بالحق؟ يعني أمر ليس واجبا، وإنما هو سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، ما ينبغي أن يتركه المسلم، ما ينبغي أن يتركه المسلم. فالحديث كما قلنا ضعيف، خاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: فمن لم يوتر فليس منا، لأنه رواه الخليل بن مرة، قال البخاري: منكر الحديث. وكذلك فيه انقطاع بين معاوية بن قرة، فلم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، لكن ليس فيه ما يدل على وجوب الوتر، وإنما إن صح فهو محمول على تأكيد سنية الوتر جمعا بينه وبين غيره من الأحاديث. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، يعني يصلي ركعتين ركعتين ويرتاح قليلا صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي 4 ركعتين ركعتين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. يبقى 8 التي مضت هذه قيام الليل، والثلاثة هذه الوتر. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. يعني كأنه كان يصلي 8 وينام قليلا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يوتر صلى الله عليه وسلم. قال: وفي رواية لهما عنها رضي الله عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة. 10 ركعات بتسليمة واحدة؟ لا، وإنما ركعتين ركعتين، صلاة الليل مثنى مثنى، ثم يوتر بسجدة. ما معنى بسجدة؟ يعني بركعة، بسجدة أي بركعة، ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13، تلك 13. وعنها قالت، يعني عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك 5، يعني يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، هذه 6، ثم يوتر 5 صلى الله عليه وسلم. ولو صلى 13 ركعة يبقى يصلي 8 ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، ثم بعد ذلك يوتر بخمس صلى الله عليه وسلم لا يجلس في شيء إلا في آخرها، يعني يصلي خمس ركعات بتسليمة واحدة، وحبذا لو نوع المصلي في صلاة الليل فأوتر بركعة مرة وأوتر بثلاث مرة وأوتر بخمس مرة تشبها واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليهما. إذن عندنا الآن هذه الأحاديث التي وردت كلها من رواية عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وأفقه نساء الصحابة، وهي التي علمت الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة يسألونها في أمور تخفى عليهم فتجيب رضي الله عنها، تقول وتبين إن هذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة كلها، ما كان هذا في رمضان. كلام الآن ليس على تراويح ولا على قيام رمضان، وإنما على قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة كلها. كانت صلاته متساوية صلى الله عليه وسلم، كان يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، فإن أضفنا إليها صلاة ركعتي الفجر صارت 15 ركعة صلى الله عليه وسلم. لكن هذا العدد الذي كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذه الصفة التي ذكرتها عائشة، كان يطيل القراءة وكان ركوعه قريبا من قيامه صلى الله عليه وسلم وسجوده قريبا من ركوعه صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان المسلم يصلي الليلة دون هذه الصفة فلا بأس أن يزيد، يعني لأن العبرة بماذا؟ العبرة بشغل هذا الوقت بالصلاة وليس بعدد الركعات، ليس بعدد الركعات. يعني بعض الناس قد يقول لن أزيد على 11 ركعة، وأحد عشر ركعة دول ممكن يجيبهم في ثلث ساعة، خلاص أنا صليت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذه ليست صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي صلاة فلا تسأل عن حسنها ولا لا تسأل عن حسنها ولا طولها، كما قالت عائشة رضي الله عنها. نعم شيخ عبد الكريم. ثم ذكرت ركعتي الفجر. ما هذه الصفات؟ نعم. المفروض ان هم 11 ركعة زائد ركعتي الفجر. وجاءت رواية كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين وهو جالس بعد ان يوتر صلى الله عليه وسلم. فمن اهل العلم من حمل ذلك على ركعتي الفجر، ومنهم من حمل ذلك على ركعتين من قيام الليل. واضح. فهذه صفات كلها لماذا؟ لقيام ليل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أحاديث ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع. نعم. السبع برضه هيوتر بتشاهد واحد. تشاهد واحد. كان النبي صلى جاء عن أم سلمة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. واضح. لكن ورد أنه أوتر بتسع، أوتر بتسع، يعني لو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، إذن يصلي ركعتين من قيام الليل ويوتر بتسع ركعات. أي متى يجلس؟ يجلس في الثامنة للتشهد الأوسط ثم يجلس في التاسعة للتشهد الأخير. إذن لو أوتر المصلي بتسع فإنه يجلس مرتين، وأما لو أوتر بسبع أو خمس أو ثلاث أو ركعة فإنه يجلس في الركعة الأخيرة فقط. واضح. فكل ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز العمل بكل ذلك. وإنما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا للأمة، لأن المسلم قد ينشط أحيانا وقد يكسل أحيانا أخرى، واضح؟ فهذا من باب التوسعة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من باب التوسعة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول عائشة أتنام قبل أن توتر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى كان هذا النوم؟ قالت قبل أن توتر، بعد قيام الليل، بعد قيام الليل. يعني هب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس، إذن كان ينام بعد ست ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين، وينام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستيقظ صلى الله عليه وسلم ليوتر، أو يوتر بعد يقوم الليل بثمان ركعات ثم ينام صلى الله عليه وسلم ويقوم بعد ذلك ليوتر بثلاث صلى الله عليه وسلم. قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، وجاء في حديث الإسراء قال صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وقولها من كل ذلك أوتر، يعني أوتر من أول الليل ومن أوسط الليل ومن آخر الليل، لكن انتهى وتره صلى الله عليه وسلم إلى وقت السحر، فهذا أفضل وقت وهو وقت النزول الإلهي. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والعاصي بإثبات الياء، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح كما حقق ذلك الحافظ النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المدح أم سبيل الذم؟ سبيل الذم. إذن هذا الحديث فيه كراهة ترك قيام الليل لمن كان يقوم. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما رأى الرؤيا أن ملكين أخذاه وأتي به على النار فرآها مطوية فقال له لا تراع، فاستحيا أن يقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصها على حفصة أختي فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فقيام الليل من أسباب النجاة من النار. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص العابد رضي الله عنه، يقول لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وهذا أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقول ما بال أقوام، لا يذكر صلى الله عليه وسلم، وإنما ينصح دون تعيين، دون أن يسمي صلى الله عليه وسلم. هذا أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث أولا فيه كراهة ترك قيام الليل لمن كان يقوم، وفيه استحباب المداومة على صلاة الليل وعلى عمل الخير، فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. تدري لماذا؟ لأن هذا يدل على رغبة العبد في العمل ومحبته، لذلك لا يتركه حتى ولو كان قليلا، يدل على رغبته في العمل. أما أن يصلي ليلة مثلا بثلاث عشرة ركعة ثم يأتي في الليلة الثانية فينام ويترك، فهذا مما لا يحبه الله تبارك وتعالى. قال وعن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. شوف، الله يحب الوتر، فهذا يبين لنا منزلة هذه الصلاة، منزلة هذه الصلاة. لكن لا يستدل بهذا الحديث كذلك على الوجوب، فيقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في أمره أنه للوجوب. لماذا؟ لأن هاهنا صارفا نزل بالوجوب إلى الاستحباب، وهو الأحاديث التي ذكرناها. أوتروا يا أهل القرآن، المراد بأهل القرآن المسلمون عامة والمؤمنون عامة، واضح؟ من كان يقرأ القرآن ومن لم يقرأ، يعني من حفظ القرآن ومن لم يحفظه، ومن كان حافظا للقرآن فمن باب أولى أن يدخل في هذا الخطاب، من باب أولى أن يدخل في هذا الخطاب، لأنه ما ينبغي لأهل القرآن أن يناموا عن صلاة الليل. إذن متى تقرأ القرآن إن نمت عن صلاة الليل؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. القرآن صاحبه يلقاه يوم القيامة ويقول له: ماذا؟ أنا صاحبك، ألا تعرفني؟ أنا صاحبك الذي أسهرت ليلك. فأهل القرآن ما ينبغي أن يناموا عن هذه الصلاة، فإن الله وتر، وهذا فيه دليل على أن الوتر من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأنه يحب ما وافق أسماءه وصفاته، فهو عليم يحب العلم، حليم يحب الحلم، رحيم يحب الرحمة سبحانه وتعالى. ومعنى أن الله عز وجل وتر يعني واحد لا شريك له ولا ند له في صفاته ولا فعاله سبحانه وتعالى. ولذا جميع المخلوقات شف، ذكر وأنثى، ذكر وإيه؟ وأنثى. الطيور فيها ذكر وأنثى، والبهيمة فيها ذكر وأنثى، والإنس ذكر وأنثى، والجن كذلك ذكر وأنثى، واضح؟ وإن كنا لم نشهد أعرساهم يعني. كل والنبات ذكر وأنثى، صح؟ لكن الله تبارك وتعالى وتر، يحب الوتر سبحانه وتعالى. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا كذلك اجعلوا، هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر أول الليل وفي منتصف الليل أو أوسط الليل وفي آخر الليل صلى الله عليه وسلم. ولذا جمهور أهل العلم على أن الأمر هاهنا للاستحباب الشديد وليس للوجوب كما سيأتي. ولذا كان بعض الصحابة يوتر قبل أن ينام، وبعضهم يوتر بعد أن ينام، يعني كان عمر يوتر قبل أن ينام في أول الليل، وكان أبو بكر يوتر آخر الليل رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. الحديث حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وحديث مقبول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا وتران هذا نفي، هذا نفي، واضح؟ ولكنه بمعنى النهي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا مرتين في ليلة، يعني هب أنك أوترت أول الليل ثم نمت ثم استيقظت في السحر فأردت أن تصلي مرة أخرى، هل يجوز لك أن تصلي مرة أخرى؟ نعم يجوز لك أن تصلي مرة. طب هل يجوز لك أن تأتي بوتر آخر؟ لا، لا يجوز لك أن تأتي بوتر آخر، لأنك أوترت أول الليل، واضح؟ فمن أوتر أول الليل ثم يسر الله عز وجل له القيام آخر الليل فإنه يصلي ولا يوتر مرة، لا يوتر مرة أخرى. ومن أهل العلم من قال له أن ينقض الوتر، له أن ينقض الوتر، النقض بالضاد اللي هو الهدم، أن ينقض الوتر حتى يوتر آخر الليل. وهذا وارد عن بعض الصحابة والتابعين أن ذلك جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، واضح؟ طيب كيف ينقض وتره؟ قالوا: يصلي ركعة أخرى تشفع هذه الركعة. ينقض الوتر يعني يصلي ركعة أخرى تشفع هذه الركعة، ثم بعد ذلك يصلي ما شاء الله له أن يصلي، ثم يوتر في آخر الليل. لكن الصحيح أن ذلك خلاف الأولى، أن ذلك خلاف الأولى، واضح؟ فله أن يصلي شفعا ولا يوتر مرة مرة أخرى، هذا هو الصحيح. نعم، لو أوتر خالف النهي، لو أوتر خالف النهي فلا وتران في ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أوتر أول الليل خلاص انتهى، انتهى وتره، وتره. فإن قام بعد ذلك صلى شفعا ولا يوتر مرة أخرى. قال وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد ولا يسلم إلا في آخرهن، يعني يوتر بثلاثة ولا يسلم إلا في آخرهن، يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة قل هو الله أحد. قال ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة وفيه كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين، يعني يضم إلى سورة الإخلاص المعوذتين، فيقرأ في الركعة الأخيرة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. واضح؟ وحديث أبي داود والترمذي هذا الحديث الثاني اختلف أهل العلم فيه، فمن أهل العلم من صححه وقبله، ومن أهل العلم من ضعفه وضعف هذه الزيادة، ضعف هذه الزيادة يعني إضافة المعوذتين إلى قل هو الله أحد. فهذه ضعفها أحمد وغيره من أهل العلم، وصححها الألباني رحمه الله، أو حسن هذا الحديث الألباني، وكذلك من قبله الحافظ ابن حجر، وكذلك الأرناؤوط. ولذا لو قلنا بأن هذا الحديث ثابت، أعني حديث عائشة رضي الله عنها، فللمسلم أن ينوع كذلك، يعني مرة يصلي بقول هو الله أحد فقط، ومرة أخرى يضيف إلى قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. ولابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. إذن الحديث في بيان أنه لا يشرع الوتر بعد الصبح، لا يشرع الوتر بعد الصبح، وأن وقت الوتر قبل طلوع الصبح. قلنا هذا من جهة الاختيار، وأما من نام عن ذلك فعندنا الأصل العام، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قال ابن حزم رحمه الله وهذا عموم من نام عن صلاة، لأن كلمة صلاة نكرة في سياق الشرط فيدخل فيها كل صلاة، ماشي؟ قال ابن حزم وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض ونافلة، فهو بالفرض أمر فرض، يعني لازم تصلي ما نمت عنه أو نسيته، وهو بالنافلة أمر ندب وحض، لأن النافلة لا تكون فرضا. واضح؟ فعندنا وقت اختيار قبل طلوع الصبح، وقت اضطرار، وهذا يجوز لك أن تصليها بعد الصبح، يعني بعد طلوع الصبح. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنه يعني عن أبي سعيد الخدري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه الخمسة إلا النسائي. قال من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. عندكم الحكم على هذا الحديث؟ هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد والنسائي وكذلك غيرهما من أهل العلم، لأنه مرسل، حديث مرسل. واضح؟ لكن هذا في بيان ماذا؟ في بيان ما ذكرناه من قبل، أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ويدخل في ذلك الوتر. طيب، هل يجوز له أن يصليه من النهار، يعني أن يصلي وتره من النهار؟ نعم، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصليه وترا، لا يصليه وترا. يعني صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل مثلا 11 ركعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن ذلك من وجع أو غير ذلك صلى من النهار 12 ركعة، كما تقول عائشة رضي الله عنها، يعني يشفع صلاته صلى الله عليه وسلم. فإذا قضى المرء صلاة الليل فإنه يقضيها شفعا لا على صفة الوتر. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. هذا الحديث فيه أكثر من فائدة. الفائدة الأولى وهي ما بينها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في كل الليل صلى الله عليه وسلم، يؤكد ذلك ويؤكد أن هذا ليس منسوخا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، يعني صل قبل أن تنام، صل ما تيسر لك من قيام الليل ثم أوتر قبل أن تنام. طيب، ومن طمع أن يقوم آخره، يعني غلب على ظنه أنه سيقوم آخر الليل، فليؤخر وتره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. إذن هذا فيه فضل تأخير الوتر لمن غلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل، خاصة أنه جاء في الحديث المتواتر نزول ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء، إلى السماء الدنيا. واضح، حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. واضح، فهذا أفضل، هذا أفضل. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي، وهذا الحديث فيه اضطراب، فيه اضطراب، وفيه راوي قال عنه البخاري عنده مناكير، وهو سليمان بن موسى، سليمان ابن موسى، مع أنه كان فقيها إلا أنه كان يروي الأحاديث بألفاظ مستغربة، كما يقول الحافظ ابن رجب. ورواه الحاكم موقوفا وصحح وقفه، وكذلك سكت عنه الذهبي وصححه الألباني، لكن هذا محمول على الاختيار، محمول على الاختيار، أن الوتر يصلى قبل طلوع الفجر. واضح، فإذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، لا محل لهذه الصلاة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. ولها عنه أنها سئلت، يعني لها عنها وله، يعني عند مسلم عن عائشة كذلك، أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. ولها عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لا أسبحها. 3 أحاديث ظاهرها التعارض والاختلاف ولا تعارض بينها. الحديث الأول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء. إذن هنا أثبتت سنية صلاة الضحى من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده: لما سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، يعني معنى ذلك أنه كان يصلي لسبب، بسبب سفر أو غير ذلك من الأسباب التي ذكرها أهل العلم. طيب، الحديث الثالث قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإني لأسبحها. والأحاديث الثلاثة في صحيح مسلم. طيب كيف جمع أهل العلم بين هذه الأحاديث؟ أولا عائشة رضي الله عنها أثبتت سنية صلاة الضحى من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مما يدل على سنيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بها، كما جاء في حديث أبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء أوصاني خليلي وأوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وذكروا في وصيتهم صلاة الضحى، واضح؟ فهذا يدل على سنيتها من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من الأحاديث إنما أرادت به عائشة رضي الله عنها أنه ما كان يداوم عليها خشية أن تفرض على أمته، خشية أن تفرض على أمته صلى الله عليه وسلم. ولذا قالت رضي الله عنها وإن كان لا يدع العمل صلى الله عليه وسلم وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. ولذا هذه الأحاديث اختلف في أهل العلم. من أهل العلم من قال تستحب صلاة الضحى مطلقا، يعني أن تداوم عليها هذا مستحب، سنة مستحبة. ومن أهل العلم من قال من كانت عادته أن يصلي الليل قيام الليل فلا يسن له أن يصلي الضحى، ومن كانت عادته أنه لا يقوم الليل سن له أن يصلي الضحى، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن أهل العلم من قال لا تشرع إلا لسبب، كما جاء عن عائشة أنها قالت كان يصلي إذا جاء من مغيبه، يعني من سفر صلى الله عليه وسلم. وأرجح الأقوال في ذلك والله أعلم أنها مستحبة مطلقا، لأن العلة التي خشي من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه الصلاة قد انتهت، فقد انقطع الوحي ولا مجال لنزول وحي ولا لنسخ، خاصة أنه جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذا هو الراجح والله أعلم. طيب نعم، ركعتان أدنى الضحى ركعتان، وأقصاها لا حد له، لا حد له، وإن كان أقصى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات كما في حديث أم هانئ. قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني هذا يبين أفضل الأوقات لصلاة الضحى اللي هو وقت اشتداد الحر. أولا ما مبدأ صلاة الضحى؟ بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، بعد ارتفاع الشمس يعني مثلا الشروق، لو الشروق ده الساعة 7 يبقى 7:30 مثلا أو 7:45 تبدأ صلاة الايه؟ الضحى. طيب أفضل أوقاتها قال حين ترمض الفصال صلاة الأوابين. الأوابين جمع أواب يعني الرجاع إلى الله تبارك وتعالى، وهي منزلة أعلى من التوبة وهي من آثار التوبة. قال حين ترمض الفصال يعني تتعب، ترمض يعني تتعب من شدة الحر، من شدة الحر. فهذا يبين أن أفضل أوقاتها هو وقت اشتداد حرارة الشمس قبل الزوال أو قبل أن تكون الشمس في كبد السماء، في منتصف السماء. الحمد لله. ثم ذكر المصنف أخيرا ما يبين عدد ركعات صلاة الضحى. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، رواه الترمذي واستغربه، وحديث غريب لا يصح. ولذا قال الترمذي لا نعرف إلا من هذا الوجه، وفيه موسى بن فلان وهو مجهول وضعفه الحافظ. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه، رواه ابن حبان في صحيح، وإسناده ضعيف كذلك. والروي عن عائشة لم يدرك عائشة، لم يدرك عائشة، فالحديثان ضعيفان. لكن عندنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. إذن أقل صلاة الضحى 2 ركعات. وعندنا أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء. إذن عندنا 2 وعندنا 4، وصلى في بيت مهانئ 8 يوم الفتح. والصحيح أنها صلاة الضحى وليست صلاة الفتح، وإنما هي صلاة الضحى. ومن هنا يتبين لنا أن صلاة الضحى ليس لها عدد معين، ليس لها عدد معين، وهي صلاة فاضلة. صلى الله عز وجل أن يرزقنا الحفاظ عليها. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب العظيم، وهو باب صلاة التطوع. ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في باب صلاة الجماعة والإمامة، وهو باب من الأهمية بمكان، لأنه يتعلق بصلاة الفريضة وأحكام صلاة الفريضة، وما الذي ينبغي أن تكون عليه جماعة المسلمين، وكذلك الإمام والمأموم، مسائل مهمة جدا تغيب عن المسلمين في هذه الأيام. فإن شاء الله نبدأ فيه أو به الدرس القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.